الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى نوع آخر، قال: حدثني محمد بن بشر وإبراهيم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر عن أبان بن أبي عياش عن الحكم بن حيان المحاربي عن أبان المحاربي، وكان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقول إذا أصبح: الحمد لله ربي الله لا أشرك به شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى بات يغفر له ذنوبه حتى يصبح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن السني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. ومر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى جمع في هذا الباب ما يصح وما لا يصح، ومرت معنا الأحاديث التي رويت في باب أذكار الصباح والمساء أحاديث كثيرة. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار حاول سردها، كذلك المصنف رحمه الله تعالى سرد جملة منها. وقلنا أكثر ما يروى في هذا الباب لا يصح، أكثر ما يروى في هذا الباب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما يصح كما ذكرنا قرابة 20 حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نوع آخر من الأحاديث والأدعية التي رويت في هذا الباب. قال: حدثنا محمد بن بشر البصري. محمد بن بشر البصري ذكره أو ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وكذلك في السير، ووصفه بأنه كان ثقة صالحا، ووصفه بأنه كان رحمه الله تعالى ثقة صالحا. وفاته سنة 78 و300، توفي سنة 78 و300. وإبراهيم بن محمد لم أجد له ترجمة. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري. إبراهيم بن مرزوق البصري وهو ثقة حديث عند النسائي، ثقة حديث عند النسائي. قال: حدثنا سعيد بن عامر البصري. سعيد بن عامر البصري وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن آبان ابن أبي عياش متروك، متروك حديث عند أبي داود، متروك حديث عند أبي داود. عن الحكم ابن حيان المحاربي أن عن آبان المحاربي، وكان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر أنهما من أهل البصرة، أي بالنسبة للحكم بن حيان المحاربي ذكروه من أهل البصرة، وذكروه أنه يروي عن آبان، وأن آبان كان من وفد عبد القيس الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9. ولا يذكر في الحكم جرحا ولا تعديلا. لكن هذا الحديث، هذا الحديث في إسناده ماذا؟ آبان ابن أبي عياش. وآبان ابن أبي عياش متروك، وآبان ابن أبي عياش متروك. ووصف العلماء لراوي بأنه متروك، هذا الوصف يعتبر من أشد ماذا؟ من أشد عبارات الجرح. نعم هو دون كذاب دون متهم بالكذب، لكن يعتبر هذا الوصف أي وصف الراوي بأنه متروك من أشد عبارات الجرح، من أشد عبارات الجرح والطعن في الراوي. ومر معنا أن الحديث يضعف بسببين رئيسيين. السبب الأول السقط في الإسناد أي الانقطاع. الحديث يضعف بسببين رئيسيين. السبب الأول السقط في الإسناد أي الانقطاع، والسبب الثاني الطعن في الراوي. والسبب الثاني الطعن في الراوي. هذا الحديث رواه البزار في مسنده، هذا الحديث رواه البزار في مسنده، وكذلك رواه الطبراني في المعجم الكبير، وكذلك رواه الطبراني في المعجم الكبير، والإمام ابن سعد في كتابه الطبقات وغيرهم. وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا، وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا، أي ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال عنه ماذا؟ ضعيف جدا، ضعفه برقم 82,105,000، يعني 5,182. قال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. قال ما من مسلم يقول إذا أصبح الحمد لله ربي، الحمد لله ربي الله لا أشرك به شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسي، أي استمر في استمرت ذنوبه ما تغفر حتى يمسي. وإذا قالها في المساء قال، وإن قالها إذا أمسى بات يغفر له ذنوبه حتى يصبح. لكن كما قلنا هذا الحديث ضعيف ويغني عنه ما ورد صحيح. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد الجمال قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبان عن عمر بن الحكم عن عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح الحمد لله ربي، الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله، ظل مغفورا له، ومن قالها حين يمسي بات مغفورا له. نوع آخر قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا عثمان بن عبد الله الشامي قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن زيد بن أرطأة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله والله أكبر أعتق الله رقبته من النار. نعم. ثم قال حدثني عبد الله بن محمد الجمال البغدادي، الجمال البغدادي، وثقه الإمام الدارقطني، وثقه الإمام الدارقطني، وترجم له غير واحد كالذهبي في تاريخ الإسلام، وتوفي رحمه الله تعالى بعد سنة 20 و300، وتوفي رحمه الله تعالى بعد سنة 20 و300. قال حدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي، أحمد بن ملاعب البغدادي، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد. ومر معنا أن الإمام الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد يترجم رحمه الله تعالى للعلماء الذين هم من بغداد أو ممن دخل منهم إلى بغداد ولم يكن من أهلها، وهو نفس صنيع الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، فيترجم للعلماء الذين هم من دمشق أو ممن دخل إليها وليس من أهلها. توفي بعد 70 و200، أحمد بن ملاعب البغدادي توفي بعد 70 و200، توفي رحمه الله تعالى بعد 70 و200. قال حدثنا عبد الصمد بن نعمان أو بن النعمان البغدادي قال عنه الدارقطني ليس بالقوي، قال عنه الإمام الدارقطني ليس بالقوي، كذلك ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال حدثنا الربيع بن بدر السعدي. الربيع بن بدر السعدي متروك، ترجم له الترمذي وابن ماجه. متروك حديث عند الترمذي وابن ماجه. متروك حديث عند الترمذي وابن ماجه. عن آبان، هو نفسه آبان بن أبي عياش الذي في السند السابق، آبان بن أبي عياش البصري الذي في الإسناد السابق، قلنا متروك حديث عند أبي داود. متروك حديث عند أبي داود. عن عمر بن الحكم المدني ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند الترمذي والنسائي. عن عمر بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه، وقدم إلى المدينة في السنة التاسعة للهجرة. عمر بن معدي كرب فارس من فرسان اليمن، قدم إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه في السنة التاسعة، أسلم ثم ارتد ثم رجع. عمر بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه فارس اليمن الزبيدي. عمر بن معدي كرب الزبيدي فارس اليمن، قدم إلى المدينة في السنة التاسعة، ثم قدر الله جل وعلا أنه ماذا؟ ارتد. ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، وشهد اليرموك وكذلك القادسية. شهد اليرموك وكذلك ماذا؟ القادسية. ومر معنا في تعريف الصحابي، وهذا ينطبق عليه، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. قلنا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لقيه وآمن به في السنة التاسعة ومات على الإيمان، وكونه ارتد ثم رجع هذا لا ينفي عنه هذا الشرف، أي شرف الصحبة. ويعتبر رضي الله عنه وأرضاه كان شاعرا، ويعتبر من فرسان العرب، وأبلى بلاء حسنا في المغازي التي شارك فيها، خاصة في القادسية واليرموك، أي في فتح القادسية واليرموك. وكان شاعرا، من أشهر ما قال، أي من أشهر ما قاله رحمه الله تعالى، كان يقول، كان يردد ويقول: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. كان يقول رحمه الله تعالى: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وهذا كما قال العلماء هذه حكمة منه، فعدم استطاعتك على الشيء لا يجعلك ماذا؟ تتكاسل وتتقاعس. تجاوز غيره، أي جاوزه إلى غيره، واترك هذا الشيء لعل الله عز وجل بعد ذلك ييسره لك. فكان يقول رحمه الله تعالى: إذا لم تستطع شيئا فدعه، أي اتركه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا الحديث تفرد به المصنف وهو ضعيف لا يصح، لأن في إسناده الربيع متروك وآبان متروك، في إسناده الربيع متروك وآبان كذلك ماذا؟ متروك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله، مغفورا له، ومن قالها حين يمسي بات مغفورا له. يعني هو بنحو الحديث السابق. قد يقال: هل هذا يقوي الذي سبق؟ الجواب: لا، لأن في إسناده رجل متروك، وحديث المتروك لا يتقوى. قد يقال: قد يكون هذا الحديث يشهد الحديث السابق وهو بنحوه. الجواب: من شروط تقوي الحديث أن لا يكون فيه رجل ماذا؟ متروك أو كذاب أو متهم بالكذب. وهنا لاحظنا أصلا ما دار الحديث على من؟ ما دار الحديث هنا على من؟ على آبان. وآبان متروك، حديث الأول آبان وهذا الحديث كذلك آبان، أي آبان ابن أبي عياش، آبان ابن أبي عياش البصري، قلنا متروك حديثه عند أبي داود. قال نوع آخر أي من الأحاديث التي في الباب، أخبرنا أبو خليفة واسمه الفضل ابن الحباب البصري، الفضل ابن حباب البصري الإمام العلامة، وفاته في السنة 500 بعد 300، الإمام العلامة وفاته في السنة 500 بعد 300. قال حدثنا عثمان بن عبد الله الشامي الذهبي أو الدارقطني في العلل، قال عنه ضعيف، ضعفه الدارقطني في العلل، وقال كذلك عنه في مرة أخرى متروك، أبا عثمان بن عبد الله الشامي قال عنه الدارقطني ضعيف، وقال عنه كذلك في مرة أخرى متروك. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر بن أبي مريم وهو أبو بكر عبد الله بن أبي مريم الشامي ضعيف، حديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، ضعيف حديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، عن زيد بن أرطاتة الدمشقي من صغار التابعين، من صغار التابعين حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي، حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي، عن أبي الدرداء لم يسمع من أبي الدرداء، لم يسمع من أبي الدرداء، فهو من صغار التابعين يعني منقطع، لم يسمع من أبي الدرداء. وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه اشتهر بكنيته، قيل عويمر بن مالك وقيل غير ذلك، وفاته سنة 32 بالشام، فهو لم يسمع من أبي الدرداء. هذا الحديث تفرد به المصنف وإسناده ضعيف، فيه عثمان ضعيف، وفيه انقطاع بين زيد بن أرطات الدمشقي وأبي الدرداء، فالحديث كذلك ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله والله أكبر أعتق الله رقبته من النار. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم. نوع آخر، قال حدثني ابن منيع قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني محمد بن ثابت عن أبي حكيم مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح يصبحه العبد إلا صرخ صارخ أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس. قال أخبرني موسى بن جعفر بن موسى قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبان عن عمر بن الحكم عن عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح الحمد لله ربي الله لا أشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله ظل مغفورا له، ومن قالها حين يمسي بات مغفورا له. نعم. قال نوع آخر من الأذكار والأدعية التي في الباب: حدثني ابن منيع وهو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ينسب لجده من أمه، لذا في بعض الروايات من يترجم له يقول ابن بنت منيع، وهو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي الإمام المشهور صاحب معجم الصحابة، توفي في السنة 17 بعد 300، توفي في السنة 17 بعد 300. قال حدثنا أحمد بن منصور البغدادي ثقة حديث عند ابن ماجة، ثقة حديث عند ابن ماجة. قال حدثنا زيد بن الحباب مر معنا عن موسى بن عبيدة المدني ضعيف حديثه عند الترمذي وابن ماجه قال حدثني محمد بن ثابت مجهول حديثه عند الترمذي وابن ماجه عن أبي حكيم مولى الزبير بن العوام مجهول حديثه عند الترمذي عن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ظلما رضي الله عنه وأرضاه سنة 36 للهجرة وهو من العشر المبشرين بالجنة. هذا الحديث تفرد به الترمذي رواه الترمذي في سننه وقال الترمذي بعد أن رواه هذا حديث غريب ومسلسل بالضعفاء والمجاهيل. ومر معنا أن الترمذي إذا قال عن حديث رواه هذا حديث غريب فيشير إلى تضعيفه ولذا هذا الحديث ضعفه الألباني فهو حديث ضعيف لا يصح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح يصبحه العبد إلا صرخ صارخ أي نادى مناد أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس. وهذا الحديث ضعيف لا يصح يعني ينادي مناد يحث فيه العباد على ماذا؟ على المقصود بالمنادي أي الملك فيه ترغيب في كما قيل في التسبيح أي تسبيح الباري جل وعلا. قال نوع آخر نلاحظ أن هذا الحديث رقم 63 هو نفسه رقم حديث 60 لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن هذا الحديث رواه عن شيخ غير الشيخ الذي رواه عنه في رقم 60 ففي رقم 60 رواه عن عبد الله بن محمد الجمال وهنا رواه قال أخبرني موسى بن جعفر بن موسى الصحيح موسى بن جعفر بن قرين موسى بن جعفر بن قرين الكوفي وثقه الخطيب البغدادي ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وتوفي سنة 28 و300 الإسناد نفس الإسناد لأن في الإسناد السابق عن أحمد بن ملاعب ومر معنا حدثنا عبد الصمد بن نعمان مر معنا الربيع بن بدر قلنا متروك مر معنا آبان وهو ابن أبي عياش متروك مر معنا عن عمرو بن الحكم المدني مر معنا ثقة عن عمرو بن معدي كريم فهو نفس الحديث الذي تحت رقم 60 إلا أنه هنا رواه عن شيخ آخر والحديث كما قلنا لا يصح ضعيف. نعم نوع آخر قال حدثنا يونس بن الفضل الطيالسي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي صالح السمان أن أبا عياش رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير كتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات وكن كعشر رقاب وكن حرزا له في يومه حتى يمسي ومن قال حين يمسي مثل ذلك حتى يصبح فكأن رجلا اتهمه فقال أكثر أبو عياش على نفسه فنام الرجل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله إن أبا عياش أخبر عنك بكذا وكذا قال الرجل فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال صدق أبو عياش صدق أبو عياش صدق أبو عياش. نعم ثم قال نوع آخر أي من الأحاديث التي تروى في الباب وهذا الحديث الذي ذكره من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ومن الأحاديث التي تقال في الصباح وتقال كذلك في المساء من الأدعية التي تقال صباحا ومساء. قال حدثنا يونس بن الفضل الطيالسي لم أجد له ترجمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري كوننا لم نجد مثلا ترجمة ليونس بن الفضل هذا لا يضر لأن الحديث عند أبي داود وابن ماجه من غير هذا الطريق. وهو يونس بن عبد الأعلى المصري ثقة، حديثه عند مسلم والنسائي وابن ماجه، حديثه عند مسلم والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب، وهو الإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمرو بن الحارث المصري ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال المصري صدوق، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان المدني، أبو صالح ذكوان السمان المدني ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أن أبا عياش الأنصاري، أن أبا عياش الأنصاري قيل اسمه زيد بن الصامت، توفي بعد الأربعين. هذا الحديث عند أبي داود بن ماجة من طريق سهيل بن صالح عن أبيه، سهيل بن صالح عن أبيه يعني عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي عائش أو أبي أو ابن أبي عياش، أو عفوا عن ابن أبي عائش أو أبي عياش، يعني اختلف بعض الرواة في ضبط اسمه، هل هو أبو عياش أو هو ابن أبي عائش. وهذا الاختلاف لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، أصلا جهالة الصحابي لا تضر، مدام أنه يروي أبو صالح ذكوان السمان ثقة ويروي عن بعض الصحابة، لو قال عن رجل من الصحابة فالحديث ماذا؟ صحيح. فجهالة الصحابي أو الاختلاف في اسمه لا يضر، لكن الغالب أنه أبو عياش، أن أكثر روايات أبو عياش. هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجة وغيرهما، وصححه الألباني، هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجة وغيرهما، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو الحي لا يموت وهو على كل شيء قدير. هذا من قالها ماذا؟ كم من مرة؟ لأن في الحديث كم ذكر من مرة؟ قال عشر، لا عفوا، قال وهو كتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات، وكنا كعشر رقاب، وكنا حرزا له أي حفظا له، يعني يقولها ماذا؟ مرة واحدة، يقول هذا ماذا؟ مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد يحيي ويميت وهو الحي لا يموت وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة صباحا ومرة واحدة ماذا؟ مساء. قال صلى الله عليه وسلم: كتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات، وكنا كعشر رقاب أي كأنه أعتق ماذا؟ عشر رقاب، وكنا حرزا له أي حفظا له. هذا الحديث روي بنحوه عند أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري، من حديث أبي أيوب الأنصاري، وفي لفظة أبي أيوب: وكنا له مسلحة، وكنا له مسلحة، معني مسلحة كسلاح كحرز. قال: فكأن الرجل قال في يومه حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي مثل ذلك حتى يصبح، يعني هذا الدعاء يقال صباحا ويقال مساء. فكأن الرجل اتهمه، فقال أكثر أبو عياش، يعني ماذا اتهمه؟ يعني لما رأى ماذا؟ الأجر الكبير على هذا الذكر اليسير، لما رأى هذا الأجر الكبير على هذا الذكر اليسير، فإذا قال أكثر أبو عياش على نفسه. فنام الرجل ولكن يقال فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فنام الرجل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش أخبر عنك بكذا وكذا. قال الرجل: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال: صدق أبو عياش، صدق أبو عياش، صدق أبو عياش. الحديث ماذا؟ صحيح. الحديث ماذا؟ صح. وما ذكر قصة هذا الرجل من باب الاستئناس، وإلا في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نوع آخر: قال أخبرنا محمد بن خالد النبلي قال حدثنا مهلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن بيان قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا من أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال كان إذا أصبح قال اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه. نعم، قال نوع آخر أي من هذا الباب، قال أخبرنا محمد بن خالد النبلي والصحيح النيلي وثقه ابن حبان وثقه الإمام ابن حبان قال حدثنا مهلب بن العلاء لم أجد له ترجمة قال حدثنا شعيب بن بيان البصري صدوق يخطئ حديثه عند النسائي وقال عنه العقيلي في الضعفاء قال يحدث عن الثقات بمناكير وقال العقيلي عنه في الضعفاء يحدث عن الثقات بمناكير قال حدثنا عمران القطان وهو عمران بن داور القطان البصري صدوق تهم ماذا به أنه كان يرى السيف أي برأي الخوارج حديث عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن حديث عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد التسعين هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتابه الثواب وأخرجه العقيلي بنحوه في الضعفاء والحديث ضعيف لا يصح ورواه أبو داود في سننه عن قتادة من قوله رواه أبو داود في سننه عن معمر عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال أي من قول قتادة أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم كان إذا أصبح قال اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك هذا من قول قتادة أما مرفوع من قول قتادة يعني مقطوع والمقطوع هو ما أضيف إلى التابع فما دونه هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على الألسنة ومن الأحاديث المشهورة على ألسنة بعض الخطباء دائما يذكرون هذا أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم يمثلون ويذكرون هذا الحديث من أجل الإشارة إلى ماذا إلى سلامة الصدر وأبو ضمضم هذا اختلف فيه هل هو صحابي أم هو رجل ممن كان قبلنا لأن شراح الحديث الذين شرحوا هذا الحديث يعني لم يشر إلى من هذا الرجل أبو ضمضم هل هو صحابي أم هو كان رجلا كان ممن كان قبلنا والحديث هذا ضعفه الألباني وأطال في تخريجه في الإرواء وبين أنه حديث ضعيف لا يصح وبين في الإرواء أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن النصوص حثت على سلامة الصدر وكذلك على تحسين الأخلاق لكن كون هذا الحديث يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يجوز لرجل أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولذا مثلا في بعض المطويات التي قد تروى أو قد تطبع في باب أذكار الصباح والمساء قد تجد فيها أحاديث ضعيفة وقد تجد فيها حتى أحاديث منسوبة للبخاري ومسلم وليست أصلا عند البخاري ومسلم مثلا لو نرجع لحديث ابن عباس رقم 55 حديث ابن عباس رقم 55 حديث من قال إذا أصبح اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. أنا ماذا قلنا على هذا الحديث؟ موضوع وحكم عليه بالوضع الألباني في السلسلة الضعيفة. فهذا المطوي الحديث معزو إلى البخاري. شوف اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، من قالها ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقا على الله أن يتم عليه. نفس الحديث مكتوب أخرجه البخاري، والحديث ليس عند البخاري. كذلك حديث قبله كان مر معنا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، سيأتي هذا الحديث. حديث ليس كذلك عند البخاري، مكتوب أخرجه البخاري. هذا حديث من حديث أنس ومن حديث سلمان وسيأتي، لكن ليس عند البخاري وحديث ضعيف. لكن حتى وإن بعضهم حسنه، نسبة هذا الحديث البخاري كذب، لأن العامي لما يلاحظ أن هذا الحديث البخاري يطمئن، والحديث ليس عند البخاري. أحاديث كثيرة في مثل هذه المطويات حديث ضعيفة لا تصح، إما أنها لا تصح لا سندا ولا متنا، وإما أنها أصلا لا تصح نسبتها لا للبخاري ولا لمسلم. فينبغي الحذر من مثل هذا، وكذلك الحذر من المشاركة في توزيعها، لأن هذا من باب المشاركة ماذا في الإثم. والباري جل وعلا قال ولا تعاون على الإثم والعدوان. فحديث أبي ضمضم حديث مشهور، لكنه حديث ماذا لا يصح. قال كان إذا أصبح قال اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك، أي في سبيلك، فلا يشتم من شتم، أي لا يقابل الإساءة بالإساءة. معنى قوله فلا يشتم من شتم أي أنه لا يقابل الإساءة بالإساءة. قال ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه. نعم. نوع آخر قال أخبرنا أحمد بن الحسين الموصلي قال حدثنا جعفر بن محمد الثقفي قال حدثنا أبي قال حدثنا بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الملك بن عمير عن أبي قرة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فقل اللهم أنت ربي لا شريك لك، أصبحت وأصبح الملك لله لا شريك له ثلاث مرات، وإذا أمسيت فقل ذلك فإنهن يكفرن ما بينهن. نعم. ثم قال نوع آخر أخبرنا أحمد بن الحسين الموصلي، توفي بعد 300، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام. توفي بعد 300 ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام. قال حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر الثقفي، ترجم له الخطيب في تاريخه، وقال أنه توفي سنة 59 و200، توفي سنة 59 و100، عن أبيه أي محمد بن جعفر الثقفي. قال حدثنا بكر بن خنيس الكوفي صدوق حديث عند الترمذي وابن ماجه، صدوق حديث عند الترمذي وابن ماجه، عن عبد الرحمن ابن إسحاق أبو شيبة الواسطي، أبو شيبة الواسطي ضعيف حديث عند أبي داود والترمذي، ضعيف حديث عند أبي داود والترمذي، عن عبد الملك بن عمير الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي قرة وثقه ابن حبان في الثقات، وثقه ابن حبان في الثقات، عن سلمان الفارسي، سلمان الخير، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أبو عبد الله، توفي سنة 34 بالمدائن، توفي سنة 34 بالمدائن. هذا الحديث ضعيف جدا، حكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة أنه ضعيف جدا، تحت رقم 34 و300 و200، تحت رقم 34 و300 و2000 عفوا، وثلاثمائة يعني 2334، 2334 في السلسلة الضعيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فقل اللهم أنت ربي لا شريك لك، أصبحت وأصبح الملك لله لا شريك له 3 مرات، وإذا أمسيت فقل ذا فإنهن يكفرن ما بينهن. وهذا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. قال: أخبرني إبراهيم بن محمد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن مرزوق بن أبي بكر عن رجل من أهل مكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إنك إن قلت 3 حين تمسي أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله كله لله، أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه، حفظت من كل شيطان وكاهن وساحر حتى تصبح، وإن قلتها يعني حين تصبح حفظت كذلك حتى تمسي. نعم. ثم قال: أخبرني إبراهيم بن محمد الأصبهاني أبو محمد الأصبهاني أبو محمد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري ثقة حديث عند مسلم والنسائي بن ماجه ثقة حديث عند مسلم والنسائي بن ماجه قال حدثنا ابن وهب هو الإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال أخبرني عمر بن محمد العمري المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن مرزوق أبي بكر عن رجل من أهل مكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفاته 63. هذا الإسناد ضعيف، فيه رجل ماذا لم يسمى، فيه رجل مجهول لم يسمى، فالحديث هذا ضعيف، والحديث تفرد به المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر: إنك إن قلت 3 حين تمسي أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله كله لله، أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرأ. معنى ذرأ؟ ذرأ معنى كلمة ذرأ ما خلق وذرأ أنشأ، وكذلك بنحو أخلق إلى غير ذلك. ومن شر الشيطان وشركه، معنى شركه كما مر معنا كلمة شركه، وفي غير هذا ثابت الحديث الآخر الذي مر معنا وشركه، معنى شركه أي حبائله مصائده وسائله قال حفظ من كل شيطان وكاهن وساحر حتى هو حفظت من كل شيطان وكاهن وساحر حتى تصبح، وإن قلتها حين تصبح حفظت كذلك حتى تمسي. والحديث كما قلنا ضعيف. نعم. نوع آخر: قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا هشيم عن هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام أو سلام قال: مر بنا رجل طويل أشعث فقيل إن هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إليه فقلت له: أخدمت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قلت: حدثني عنه حديثا لم يتداوله الرجال بينك وبينه أحد. قال: سمعته يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. نعم. ثم قال نوع آخر أي من الأذكار: أخبرنا أبو عبد الرحمن وهو النسائي، نعم، أحمد بن شعيب، إمام النسائي أحمد بن شعيب، وفاته في 300 قيل بمكة وقيل بفلسطين. قال حدثنا علي بن خشرم المروزي ثقة حديث عند مسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير الواسطي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال عن هاشم بن بلال الدمشقي ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة عن سابق ابن ناجية مقبول، حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه مقبول، حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي سلام قال: مر بنا رجل طويل أشعث، أي أشعث الشعر. الإشكال هنا قال عن أبي عن سابق بن ناجي عن أبي سلام، هذا أبو سلام يحكي ما ظاهر الإسناد أن أبا سلام هذا يحكي عن رجل من الصحابة، أنه يقول عن أبي سلام قال: مر بنا رجل طويل فقيل إن هذا، يعني ليس هو الخادم، وإنما الرجل الذي يحكي عنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ابن ماجه عن سابق أي ابن ناجع عن أبي سلام خادم رسول الله، فوقع الاختلاف، هل أبو سلام هذا هو ممطور الحبشي، هو ممطور الحبشي، أو أن أبا سلام هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء وهذا الحديث كذلك من الأحاديث المشهورة التي تذكر في الصباح والمساء، رواه ابن ماجة ورواه أبو داود ورواه أحمد كذلك في المسند وغيرهم، رواه ابن ماجة في سننه، رواه أبو داود كذلك في سننه، ورواه أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم. والحديث ضعفه الشيخ الألباني لأن في إسناده رجل مقبول، والشيخ الألباني كان فيما سبق حسنه ثم تراجع في السلسلة الضعيفة وضعفه. الشيخ الألباني فيما سبق كان حسنه ثم تراجع في السلسلة الضعيفة تحت رقم 20 و5000، تحت رقم 20 و5000 في السلسلة الضعيفة، وضعف هذا الحديث. قال: فقيل إن هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إليه. الإشكال كما قلنا ليس في الاختلاف والاضطراب الذي وقع، هل أبو سلام هو خادم رسول الله أو أن أبا سلام يروي عن خادم رسول الله، الإشكال أكثر في السابق، هذا مقبول. قال: فقلت له: أخدمت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: حدثني عنه حديثا لم يتداوله الرجال بينك وبينه، أي أنه لم يشتهر ولم ينتشر، وإنما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال: سمعته يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. هذا الدعاء ثابت مطلقا دون تحديده بأذكار الصباح والمساء، وثابت كذلك أنه من الأدعية التي تقال بعد ماذا سمع المؤذن. هذا الدعاء ثابت مطلقا، أي دون أن يحدد بوقت، لأن الإشكال كما مر معنا في مقدمة كلامنا على ما يتعلق بالأذكار الصباح والمساء أن التحديد بالعدد أو التحديد بالزمن يحتاج إلى دليل، أمر توقيفي. فهذا الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قال وجبت له الجنة. فهذا ثابت ماذا؟ مطلقا، أي دون تقييده بالصباح والمساء، لأن التقييد مختلف فيه. نعم بعضهم حسن هذا الحديث، الشيخ الألباني كان حسنه، المقصود بهذا الحديث حديث الباب، أي أبو سلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يرى أنه حسن، الألباني كان أحسنه ثم تراجع وضعفه كما في السلسلة الضعيفة تحت رقم 20 و5000. كذلك هذا الدعاء من الأدعية والأذكار التي تقال بعد سماع المؤذن، فقد جاء عند مسلم في صحيحه من حديث سعد نبي وقاص، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث سعد نبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر له. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي، غفر له. فهذا يقال بعد فراغ المؤذن من أذانه. نعم. فيقال أن الثابت الأصح في الباب فيما يتعلق في هذا الدعاء إما أنه مطلقا للمرء أن يقوله ماذا في أي وقت دون تحديد وقت على تضعيف هذا الحديث، لأن هذا الحديث كما قلنا مختلف، بعضهم يرى أنه حسن وبعضهم يرى أنه ضعيف، أي حديث الباب يعني يحتمل التحسين ويحتمل ماذا، لكن مطلقا هذا الذكر مطلقا ثابت. وقوله بعد فراغ المؤذن بعد سماع المؤذن كذلك ثابت. نعم. نوع آخر قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لأبي: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت ثلاثا، يعني حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. قال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن حين يصبح ويمسي، فأنا أحب أن أستن بسنته. نعم. قال نوع آخر أخبرنا أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن النسائي، فقط فائدة، حتى الحديث السابق رواه النسائي في عمل يوم الليلة، أن ما دام أن قال أبو عبد الرحمن هو عند النسائي في عمل يوم والليلة، هو عند أبي داود وابن ماجة والنسائي في عمل يوم والليلة أو في السنن الكبرى، لأن عمل يوم والليلة كما قلنا مأخوذ من السنن الكبرى. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن وهو الإمام النسائي أحمد بن شعيب قال حدثنا العباس بن عبد العظيم البصري ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو البصري عن عبد الجليل بن عطية البصري وهو صدوق يهم، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند النسائي. قال عن جعفر بن ميمون التميمي صدوق يخطئ، حديث عند البخاري بجزء القراءة وعند أصحاب السنن. قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة أنه قال لأبيه، أبو بكر الثقفي مشهور بكنيته واسمه نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث الثقفي، وفاته بعد 50 بالبصرة، وفاته اسمه نفيع بن الحارث الثقفي وفاته بعد 50 بالبصرة. هذا الحديث عند النسائي في عمل يوم والليلة وعند أبي داود كذلك وعند أحمد وحسنه الألباني. هذا الحديث عند النسائي في عمل يوم والليلة وعند أبي داود في سننه وعند الإمام أحمد وغيرهم وحسنه الشيخ الألباني، أنه قال لأبي: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداء، أي كل صباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. المقصود هنا بالمعافاة أي الحفظ. المقصود هنا بالمعافاة ماذا؟ الحفظ، أي حفظها من كل عيب قد يلحق بها، سواء كان عيبا ديني أو كان عيبا دنيوي أي حسي، سواء كان حسيا بأن يصيبها شيء أو كان ماذا معنويا كأن تستعمل في معصية الله جل وعلا. قال اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. ونلاحظ أن هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن السمع والبصر من البدن، من باب عطف الخاص على العام، لأن السمع والبصر من البدن، إشارة إلى ماذا؟ إلى تأثير السمع وتأثير ماذا؟ البصر على البدن. قال لا إله إلا أنت ثلاثا، يعني حين تصبح، وثلاثا حين تمسي، يعني يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، يقول ذلك ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي. ويقول كذلك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، هذا مر معنا عن جماعة من الصحابة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. قال نعم يا بني، يقول ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن حين يصبح ويمسي، يعني هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء، فأنا أحب أن أستن بسنته، أي أمشي على طريقته، أهتدي بهديه، أمشي على طريقته، أهتدي بهديه. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.